بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: الضيافة وآدابها في كتاب الهدية العلائية. عم نقرأ بكتاب الحظر والإباحة الذي أفرد في هذا الباب للشيخ عبد القادر النحلاوي، كمان وصلنا لأحكام الضيافة وآدابها وأحكام الوليمة وإجابة الدعوة، يعني بالأكل، عم نحكي بالأكل. كمان هون يعني باب من الهدية العلائية جامع لأبواب الفقه كلها، الله يرضى عنه. فعم يتكلم عن يعني من جملة الأبواب كما في كتب الفقه الحظر والإباحة. الضيافة وآدابها. قال: ولا يرفع صوته بالحمدلة إذا فرغ من الطعام. لما يأكل يبدأ بالأكل يسمي، يرفع صوته حتى يذكر الناس، لكن إذا انتهى من الطعام لا يرفع صوته بالحمدلة حتى لا يستحي من لم يشبع. بيكون طارئ له شيء بطن قبل ما يجي، يأكل لقمتين الحمد لله كفاها الباري الحمد لله. المسكين إن ذاك جائع لسه ما بلش بالأكل، أكل كامل لقمة، استحي، خصوصا إذا كان واحد أول واحد والثاني، هذا ليس من الأدب. أما إذا وجد أنه الكل فرغوا، هو كان عم ينقرش معهم هيك، يعني أحيانا يكون مقتدى به، قال له إذا كان رجل مقتدى به يستحب له أنه أن يؤكلهم حتى لو شبع، يبقى يأكل له زيتونة، يبقى كذا بلقم واحد حتى ما يستحي، حتى يأخذوا راحتهم بالطعام. يعني هذا الرجل نحن أهل جود وكرم، عم يدعي أحبابه، مشان شو عم يدعيهم؟ مشان يزرهم، مو مشان يعمل لهم درس في الزهد. ما حكانا نعم أحد الأفاضل، أحد مشايخنا، قال واحد دعاه قال له: داعيكم على أكله، يعني بحياتكم ما دقتوه. مهم دعاه عدد من الأفاضل، قام حاطط لك الواحد هيك زبدية صغيرة، يعني هيك يعني ربما تسعة فنجان يعني صغير فيها خل وقرصين، يعني أكبر يمكن أكبر من الليرة من الدينار بشوي، قرصين من الشعير، خبز الشعير. قال له: أنا أكلي بعمركم ما دقتوا، بيذكركم بزمان النبي والسلام. هو له وجهة في ذلك، لكن مو هيك السنة. السنة هو له هيك بدي يعمل لفتة، يعني بدي يعمل، الله أعلم بنيته، إيه الله يتقبل، لكن مو هيك السنة. السنة النبوية أن يعني تكرمهم، تكثر الطعام، تطعمهم مما تحب، مما تشتهي، ومما يشتهون. واحد بدعي الناس، مثلا الناس عم ياكلوا عنده، بلش يحاكيهم عن الزهد، السلف كذا، وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، مو حافظ الا هذا الحديث، حاكيهم عن الزهد. هذا ليس من الحكمة. الآن حدثهم، قل لهم كلام سيدنا أبي سليمان داراني: من أكل طعام أخيه ليسره لم يضره. شجعهم على الطعام، تدعوهم تفضلوا كلوا، تلح عليهم في نعم حتى يأكلوا. هذا هو السنة، هذا هو الأدب. كمان واحد يفتح لهم بقى ملف طبي، والله هذا طيب بس هو يعني أعكن، هذا شو بيرفع الكوليسترول، وهذا بيرفع السكر، وهذا بينزل الضغط، وهذا مدري شو مساكين، يعني كانوا عم ياكلوا اندفاع كله شو أحجمه. إلا إذا واحد طلع من خرجه قال له: هذا بيرفع السكر، قال له: السكر بيطلع وبينزل وبيروح وبيجي، أما إذا راحت ويبدأ تجي قال له: وصيتك لولادي، الله السلام عليكم. حاصل إذا خصوصا هذا قبيح على الطعام، غير مستحسن، ويزداد قبحه إذا كان من صاحب البيت. إذا هو اللي بلش يحاكيهم عن الزهد، قلة الطعام أو الأضرار، نعم هذا ليس من الحكمة. إذا لا يرفع صوته بالحمدلة إلا إذا كان كما قلنا شبع الجميع، نعم، فيرفع صوته ليذكره. إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل، فإن نسي البسملة فليقل بسم الله أوله وآخره. الأصل البسملة نعم في البداية، إذا نسي ماذا يقول؟ بسم الله أوله وآخره. قالوا إذا نسي وهو يتوضأ نسي البسملة ماذا يفعل؟ يعيد ببسملة ويعيد الوضوء من أول. أما إذا كان يأكل ما بيعيد من الأول، يعني يقول بسم الله أوله وآخره، أما أو بيقول على أوله وآخره. هلا الناس بيقول بسم الله أوله وآخره، يعني بيقيموا على ويجيبوا مجرورة، هذا مجرور على نزع الناصب. شو بدك تقول؟ على إقحام على علانية الجار، توهم الجار. يا بتقول بسم الله على أوله وآخره، أو بتقول بسم الله أوله وآخره، إما نصب على الظرفية أو جر بالحرف. فإن نسي البسملة فليقل بسم الله أوله وآخره. السادة الشافعي الله يرضى عنه ذكروا أنه في الوضوء أيضا إذا نسي فتذكر في أثناء الوضوء يقول بسم الله أوله وآخره. ذاكرين السادة الشافعي. أما الأحناف قالوا يعيد الوضوء. اعتبروا أنه يعني قالوا الوضوء كله فعل واحد، لذلك يعني يسمي عليه من أوله ويعيده. وغسل الفم قبل الأكل أيضا هذا من الآداب، عفوا من الأشياء يعني التي لا تسن. وغسل الفم قبل الأكل ليس سنة، لكن يكره للجنب قبله بخلاف الحائض، يعني لا يسن له أن يغسل الفم، يسن غسل اليدين إلى الرسغين ولا يسن غسل الفم، لكن قال يكره للجنب قبله بخلاف الحائض. يعني الجنب عم يقول أنه يغسل فمه، لكن اللي ذكروه قالوا أنه الجنب يستحب له أن يتوضأ وضوءا كاملا إذا أراد أن يأكل أو يشرب، يسن له أن يتوضأ يعني كوضوئه للصلاة. من جملة الوضوء شو؟ المضمضة، يعني ما يكتفي بالمضمضة فقط غسل الفم بخلاف الحائض، لأنه الجنب نعم يختلف عن الحائض. وصف الحائض في حالة الحيض نعم هذا الوصف مستمر فيها، تمام، فلذلك يعني لا يغني غسل الفم ولا الوضوء شيئا. لذلك لو صامت ما بصح صيامها، في شيء عم ينافيها، مثل عم يتوضأ يعني مع طبعا الفارق عم يتوضأ وهو يتقاطر منه البول، يستفيد شيء من هذا الوضوء؟ ما بيستفيد. أما الحائض بعد انقضاء أو انقطاع حيضها قبل اغتسالها فهي كالجنوب، يعني حائض انقطع الدم عنها ولم تغتسل بعد وحضر طعام بدها تأكل في معه متسع بالنسبة للصلاة نعم، فحكمها حكم الجنوب، تتوضأ ثم تأكل. إذا ما بده يتوضأ هذا الجنوب شو بيساوي؟ يغسله فما. ويبدأ بغسل الأيدي قبله بالشباب، أو يبدأ بغسل الأيدي قبله بالشباب، يعني مين بغسل قبل؟ الشباب. قال لأن الشباب أكثر أكلا، ولئلا يؤدي إلى انتظار الشيوخ للشباب إذا فرغوا. وبعد الطعام يبدأ بالعكس. الله أعلم في هذه المسألة ينظر يعني مقتضى الحال، الأفضل ينظر مقتضى الحال، يعني صفوا الشيوخ، صفوا استنوا الشباب، أول الشباب حتى لو الشباب أكثر أكلام بيستعجل الشاب كمان بيأكل بسرعة. يعني ربما واحد يقول لا الشيوخ أكثر لأنه الشيخ بده وقت أكثر بالأكل، صحيح بيأكل أقل بس بده وقت، لا بده يمضغ عم يأكل على طقم أسنان بدلة بسموه وجبة، هون بسموه وجبة. ويبدأ بغسل، يبدأ بغسل الأيدي قبله بالشباب وبعده بالشيوخ، وإذا دعاه اثنان معا فليجب أقربهما بابا إن استوت مراتبهم، وإلا فأقربهم مودة ورحمة وربما رحما كمان قرابة. وتعجيل الطعام من إكرام الضيف. شو سيدنا إبراهيم شو عمل؟ فراغ إلى أهله، العطف كله بالفاء. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، لا الآية الأخرى، هل أتاك حديث طيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل. أول شيء مبادرة سرعة، بعدين راغة خفية. لا شو تتغدوا ولا بلا لكم يا أحسن، شو رأيكم؟ يعني ما منيح واحد يشاور، بس يعني أنتم من أهل البيت، شو نحط أكل ولا لا؟ عايستحوا يقولك لا لا تعزل حالك. فراغة خفية غاب دقيقتين يعني أو نصف ساعة أو كذا، جايب لهم الأكل مباشرة. طبعا تعقيب كل شيء بحسبه، إذا قلت دخلت دمشق فالمدينة فمكة، يعني بعد دقيقتين لازم من أهل الخطوة. تعقيب قديش بدك وقت إذا كان ما يعني ما انشغلت بشيء مباشرة من من من الشام على المدينة المنورة، مدينة على مكة مباشرة، بتقول دخلت مكة على الوقت يعني. أما إذا كان والله قعد أيام وطال بعدين بين مكة والمدينة عمل محطة وطول أو نمل شي ليلتين، ما بيقول، بيقول دخلت مكة ثم المدينة. تمام. تعقيبه تزوج فولد له، بعد الزواج بتسع شهور جاء ولد، أقول تزوج فولد له مو ثاني يوم. أما إذا بعد سنة أو سنة ونص أو سنتين بتزوج ثم ولد له. فتعجيل الطعام من إكرام الضيف. أما يحطهم ساعتين وبعدين آخر شيء واحد والله قال لي قعدنا جينا من عنده يعني من نصف النهار جوا لعنده وقعدوا عنده لآخر الليل، أمس قالوا متغدين؟ فقال قاعدين عندك من وعين من الظهر شو متغدين يعني؟ يمكن أراد المعنى اللغوي هو إنه غداء بعد الفجر بيكون. أقام الضيوف على سطحه وراح يريهم نجوم السماء، وقد فتت الجوع أكبادهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء. بس مي، بجيب له أباريق مي ونشربوا، عزيمة شو سموه صراع، عزيمة الضفادع، مي بس على المي. ثاني كمان شو قال له؟ ليا رائحا في بيته جائيا من غير معنى نفع أو فائدة، قد شن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. اللهم قنا شح أنفسنا. فإذا حضروا وتأخر واحد أو اثنان عن الوقت الموعود فإكرام الحاضرين أولى. امبارح مرأت معنا بالحظر والإباحة. قال إلا أن يكون المتأخر فقيرا أو ينكسر قلبه بذلك فلا بأس بالتأخير. سيدنا الشيخ كريم حفظه الله بيقول إنه اللي بيجوا على الوقت بتعاقبون، تنقعون ساعة وساعتين لبين ما يجي هذاك المتأخر، ذاك أول ما بيجي المتأخر بتكافئوه دغري، بتحطوا الطعام بتكرموا. بالعكس، هذا الرجل اللي عطل كل أعماله وجاء على الموعد اللي أنت حطيته، هذا أولى بالإكرام. استنيت شوي بالمعقول ماشي الحال ربع ساعة، أما والله اتركهم حبسهم ساعة وساعتين لا. كما قال الشيخ علي طنطاوي رحمه الله، راح عند شخص فأطال عليهم، نعم قاعدين وقاعدين وقاعدين ما جاب لهم شيء، بعدين قال له يا هذا دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي تركت أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يا جب لنا أكل ناكل يا أما تركنا نروح ندور على رزقنا. فهذه عادة سيئة منتشرة جدا، أما أقول لك إذا كان فقيرا، شوف هلا بالعكس إذا كان غني وجيه أو مسؤول بيستنوا بينقعوا العالم كلها مشانه، وإذا كان فقيرا يقول لك يلا أبصر يمكن ما هيجي دغري ما ينتظره. قال لا، إذا كنا ننتظره لله كمان ما مو إلى حد الإحراج، يعني لأنه فقير وينكسر قلبه أنا عاقب الموجودين، لا يعني شيء بالمعقول أو باتفاقهم. قال والله نحن كلياتنا يعني في معنا مجال، شو رأيكم هذا الرجل درويش أو غريب عن هالبلد أو كذا، خلينا نحن نكرمه، كلهم اتفقوا على جبر خاطره، والله شيء طيب. أو انتظروا قليلا لأنه فقير، انتظروه قليلا. بسم الله، ذاكرين مسألة بتشبهها وين؟ قال إنه الإمام إذا كان في الركوع وانتظر أطال الركوع من أجل أن يدرك مسبوق، حس إنه رجل جاي مع من وراء فأطال الركوع. قال إذا كان الرجل فقيرا مثلا سمع صوته أو نحنحته أو شافه بمرآة أو كذا، إيه قال فلا بأس بذلك. أما إذا كان، قال إذا كان وجيها أو غنيا فيكره له ذلك. يعني إن كان يعني علم أو هو علم من نفسه أنه ينتظره لغناه أو لجاهه. قال يقال ثلاث تورث السل ضابطا، امبارح قرأناها بالحظر والإباحة، ما شاء الله محقق تحقيق ممتاز جدا، يعني انضبط وإتقان، يعني ضابط السل، أنا احنا ما ضبطناها بس اعتمدنا على ضبطه ثقتنا به، ممكن نشوفه بالقاموس. فسلة أسقلة السل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق. والسل، والسلة بالفتح والسل، وكغراب قرحة تحدث في الرئة. أيه السلة أو السل أو السلال، قرحة تحدث في الرئة، إما تعقب ذات الرئة أو ذات الجنب. مظبوط الله بالسل. يقال ثلاث تورث السل: رسول بطيء، وسراج لا يضيء، وطعام ينتظر عليه من يجيء. خلينا نكتبها والله. نعم، السلة أو السل أو كغراب. كما قرحة تحدث في الرئة إلى آخره، كما في القاموس. رسول بطيء بروح ما بيرجع، الجيل الأفجع. وسراج لا يضيء، وطعام ينتظر عليه من يجيء، ولا يخرج الضيف إلا برضا صاحب المنزل وإذنه. هاي بيقولوا فوتت الحمام وطلعته. ويراعي قلبه في هذه الإقامة ولا يستأنس للحديث، فإذا طعمتم فانتشروا. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق ما يضع عنه يقول إنه أهل البيت ما بيصدقوا إمتى يعني يروحوا الضيوف، من أجل إنه يقوموا بقى يضبطوا، يكونوا تعبانين طول النهار بصنع الطعام. بعض الناس يستأنس للحديث ويطيل، فهذا ليس من كمال الأدب. فإذا طعمتم فانتشروا، هذا الأدب على وجه خصوص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه العموم هو أدب حسن إنه ما يطيل الجلوس بعد الطعام. ممكن ما بيقولوا العالم، بيقولوا الضيف الشرشوح بياكل بيروح، نحن بيقولوا الضيف المنظوم بياكل بيقوم. ولا يستأنس للحديث إلا أن يجلسه رب البيت، يعلم منه أنه يسر هو وما في إحراج عليه ولا على أهله، بسم الله. وإذا فرغوا من الطعام واستأذنوا ينبغي أن لا يمنعهم، ويحلف عليهم أيمان أو بيحلف الطلاق أحيانا كمان إنه ما حدا بيطلع، فإن ذلك ربما يثقل عليهم. ولا يدعو من دار واحدة الأبدون لابنه والأخذون أخيه إذا كانا كبيرين فإن ذلك جفاء. ومن الأدب أن لا يأخذ الضيف أحسن المواضع ولا يتصدر، بل يتواضع ولا يطيل الانتظار عليهم ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد، بيجي قبل الموعد. ليش تجي قبل الموعد؟ موعد هن بيعرفوا حالهم امتى مستعدين، كون عم بيصنعوا الطعام، كون عم بيطبخوا، ما تلاقي غير جاي قبل بساعة، والله نحن هيك حبينا نعجل بإجابة دعوتكم. الله يرزقنا تمام اللطف. بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد، ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة، بل إن أشار إليه صاحب الدار بموضع لم يخالفه البتة. تفضل عود هون. لا لا لا، هون كل مطارحكم بركة. شو كل مطارحنا بركة؟ أنت بتعرف أنا شو حاطط هون؟ حاطط قدام باب هذا كرسي، حاطه بس مشان كمالة الديكور، رجله مفكوشة وإذا بتقعد عليه. لا لا، ما أنا بدي يعمل، بدي يتواضع، يجي يتواضع بيقعد فوق الكرسي، بيرفع الأربعة بنقلب فوقاري تحتاني، بنكسر الكرسي، وكله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتريحك وبتريح صاحب البيت. دائما السنة بتريح القلب، سبحان الله. لا يخالفه، لم يخالفه البتة. هذا اللي قالوا، نعم، شخص اشتهر عنه أنه يضرب الضيوف، كل ما بيجي عنده ضيف بيكرمه بضيفه، آخر شيء بيعمل له قتل ما يروح. تواحد قال بدي يروح شوف شو وسط الرجل هذا، يعني لو أنه يعني كلفته قتله بدي يشوف شو هذا صبدي، يعني عنده حب الاطلاع، فراح لعنده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال له تفضل، الله يجزيك الخير، وين بتحب عود؟ قال له تفضل عود هون قاعد. والله حط له الطعام، تفضل. قال له الله يجزيك الخير، بسم الله، قعد أكل، قعد والله كل أدب. المهم يعني ضيفوا أكرموا، آخر شيء الله يجزيك الخير، هذا الرجل كل شوي تلفات وين العصاية وين كذا، أنت راح تصير القتلة، هو طالع طلع فيه، الله يعطيك العافية، مع السلامة، خلينا نشوفك دائما. قال له والله بدي أسألك سؤال بس خجلان منك. قال له شو؟ قال له كلهم بيقولوا أنه كل ما أجاك ضيف تعمل له قتلة بعد ما تكرمه، أنا يعني جيت بدي أسأل بدي شوف شو السبب، فما رأيت منك هذا الشيء. قال له يا أخي بيجي الواحد الضيف أول ما بيقول له عود هون بيقول لي لا هون أحسن، جيب له أكل كول بيقول له لا هلا ما جاي على بالي، شوي ثاني باكل، كل ما بتقول له شغلة بيعارضك، قال له ما بتحمل أنا، أما أنت جيت وعود هون أمرك، تفضل كول أكلت عود، عود قوم مشان شو بدي أعمل لك قتلة. يعني تلطف بأهل البيت. بجوز بعض الأماكن فيها عورة للبيت، هو أدرى بعورة بيته، لو قعدت هون بتصير مثلا عم تشوف عم تكشف البيت من جوا، لذلك هو بده بجوز هون. طيب لا ما بكشف البيت أنا، مو باين. لا أنت مالك منتبه أنه في مراية هون، إذا قعدت بتشوف مثلا البيت مكشوف بالمراية أو بالمكتبة. يعني ينبغي التنبه لهذا. خلاص ريح حالك وريحه. هذا سبحان الله، هذا البحث، بحث الآداب، هو علم الحياة. المسكين اللي ما بيقرأ هذا الباب أو يقرأ ولا يمتثل يخالفه يتعب ويتعب الناس. هاي عم يعلمون الفقهاء الله يرضى، علم الحياة كيف تعيش مروي والناس مروئين منك، وكيف تكون حكيم نفسك وحكيم أهلك وحكيم جيرانك وحكيم أحبابك. وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراما فليتواضع إلى الدون من المجلس فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك وراء. ويأكل بثلاث أصابع: الإبهام والمسبحة والوسطى. المسبحة التي تسمى بالسبابة، تسميتها بالمسبحة ألطف، لأنها تستعمل في التسبيح وتستعمل في السب. أصل السباب بسب الثاني البعيد يحركه أو يشير بها أحيانا، لكن لا يكره. بعض الناس بيزودها، يعني رغم أنه هي من التسبيح أو السب في باب أولى وخلاف الأولى، وإلا ورد في النصوص تسميتها بالسبابة، فما في مانع من ذلك. لكن إذا أحببت التلطف وأحببت الأكمل سميها بالمسبحة. الإبهام والمسبحة والوسطى ثلاثة. والأكل بأصبع واحد من المقت. كلمة أصبع ما تقدر تغلط فيها، شو ما جبتها تجي صح، أنه في 10 لغات على عدد الأصابع، 10 لغات على حسب الهمزة والباء. الهمزة فيها 3 حركات والباء فيها 3 حركات، ضربهم 3 بـ3 بصير 9. والعاشر أسبوع على وزن أسبوع. الأكل بأصبع واحد من المقت يعني شدة التكبر، وبالأصبعين من التكبر، وبالثلاث من السنة، وبـ4 و5 من الشره. شو اضرب بـ5 لا تأكل بملعقة، إن الملاعق للمعروف نكرانه، هيك واحد قال. الله يرضى عنه شيخنا الشيخ أبو سليمان الزبيبي، كنا مرة في درعا، ففي واحد فاضل هو والله، بس يعني على حسب العادات المعتادين أعطينا هذه الأكلة المليحة، يعمل هيك ما شاء الله بسم الله، يعمل هيك بالأصابع بإيده كلها، يكبتل هيك كبتولة، يعملها هيك بإيده كبتولة طابعة تطلع ويأكلها. قال له الشيخ وين؟ قال له وين السنة؟ هيك السنة؟ أنت طالب علم هيك عم تأكل؟ 3 أصابع بدك تأكل الأصابع، شوف الأكل بالأصابع لما تقرأ هذا وتحسه جميل ولذيذ حقيقة، في لذة اللي بيعتادوا ألذ من الأكل بملعقة، نحن ما اعتدنا ذلك. لكن شوف أدب بـ3 أصابع غسلت إيديك قبل الأكل، يا جميل. لكن ما إذا جماعة ما اعتادوا ذلك، لكل امرئ من دهره ما تعود، لا في منكر ولا في مخالفة في الملعقة، بسم الله. الأكل بـ4 أصابع و5 من الشره. أحد العلماء السادة الحضاري كان في مصر، فقدموا الطعام، حاطين هيك منسف، حطوا الملاعق وجابوا لهم أعطوا ملعقة، فأم قال لهم ابن مالك رحمه الله يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يعني إذا كنت تستطيع أن تأتي بالضمير المتصل فلا يجوز لك أن تأتي بالمنفصل. فالأكل باليد شو هذا؟ متصل، والملعقة منفصل. وليكن بصره إلى ما يأكل بين يديه، سبحان الله، ولا يلتفت يمينا وشمالا، ينظر إلى ما يأكل بين يديه، ويقعد يراقب الناس. واحد قاعد بعده بشي 2 أو 3، وعك في شعرة باللقمة، يا لطيف قديش امرأة عم تراقبه، شعرة شلون شفت شعرة شفتها بقلب اللقمة، يعني اللي عم بده ياكلها، معناتها قديش ما شاء الله حاد النظر ودقيق الملاحظة. النظر والملاحظة مو في مثل هذا. يكره النظر إلى فم الآكل، حتى قالوا ليس هذا من الإكرام أن تنظر إلى اللقمة التي يأكلها. إذا شفت واحد عم يأكل كتير ضيف، في بعض الناس معتاد الشره ما قرأ هاي الآداب، أو ما اعتادها، أو يزهل عنها، أو عنده ما شاء الله يعني عنده يعني قابلية زائدة بالأكل، وأنت صاحب اللي ما تعود تراقبه تحس أنه شوف عم عد عليه صار وتتسكبت للتصحون انتهى، لا تغافل عنه، عم يأكل رزقه، والله عز وجل بيعوضك ومنتك على حالك، والله الله بيعطيك أضعاف مضاعفة، عمل حالك ما أنك شايفه. قال له شو اسكب له، شو بده، بسم الله إن شاء الله صحة، وهنا شجعه على الأكل، شو كل يوم حيجي يأكل عندك، إجا أكل لقيته عم يأكل زيادة، صحتين شو بده يأكل، شو بده يأكل يعني. حتى لو كان كل يوم يأتي فإن رزقه يسبقه إليك، ما أحب ينقص لك رزقك أبدا. لكن إذا استطعنا أنه هو كان يعني ممن ترعى، ممن أنت إلك عليه نظر أو مسؤولية، تعلمه بسم الله، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك. أما إذا كان ضيفا نتقول له والله يعني نحن سمعنا مشايخنا أن الواحد لازم يصغر اللقمة، سمعناك لا. لا لا يحسن هذا وهو على مائدتك. يقول ويصغر اللقمة، تعلموا إياها بمكان ثاني، ما تشعروا أنك أنت عم تراقبه. أو أنت يعني إذا كنت اعتدت ذلك ورأى منك هذا هو الحال يقتدي فيك ويصغر اللقمة وينضغها مضغا بالغا، مو مثل هذاك اللي يعمل له كول له كول وعم يأكل له كول بعدين قال له قال لك والله ما أكل، قال له لا أنت عم تبلع بلع ما عم تأكل، هذا ما عم ينضغ. لا صحيا وأدبيا ينضغ اللقمة مضغا بالغا، ولا يرفع رأسه ولا يفتح فاه فتحا بليغا وتفتح لا كانت، ذكرنا بالبلاغة، وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، ولا يفتح فاه فتحا بليغا ولا يمس شيئا من جسده ولا من ثيابه، إيده صعب عم يحك رأسه صعب أنفه صعب أدنه صعب عم يأكل مع العالم، ما يحصل هذا يعني بيخليهم يشمئزوا. بعدين إذا هو جلس من قوم يعتادوا شيئا يعني يعني ينتبه أنه يراعي يراعي في بعض يعني بعض الأشياء المباحة التي هي لا يعني بالنسبة لك مثلا عاداتك وعادات أهل بلدك يعني لا يعني لا تستقذر ولا، لكن أنت الآن والله أتيت إلى بلد أخرى لهم عادات لهم ترتيبات ليست لا من المحرمات ولا من المكروهات لكن هم اعتادوا ذلك، فربما هذا يعني يعني عم يسكب لك مثلا شوربه لا لا لا نحن بناكل كلياتنا منه، طيب راعي ما في مانع لو سكب لك بالزبديه خذ بالزبديه واشرب، لا هو لو انه انت حطيت ملعقه بتمك وغمستها بالشوربه ربما يشمئز وما عاد ياكل، ما في مانع لما انت بتبحث معه المساله فيما بعد تقول له والله هيك يعني انه اكثر خير الطعام ما تكاثرت عليه الايدي معلش، لكن هو ما اعتادوا ذلك، انت راعي خصوصا انت في بيتهم في بلدهم في نعم دارهم ما دمت في دارهم ما دام انه الامر لا ليس فيه منكر ولا مخالفه شرعيه. ولا يمس شيئا من جسده ولا من ثيابه واذا عطس او سعل حول وجهه، ما يقول له خذوا احتياطكم أو جعل يده على فمه، هاي الآداب كلها لازم الأب يعلمها لأولاده أستاذ يعلمها لتلميذه من الصغر. كان شيخنا الشيخ هاشم الله يرضى عنه دائما يثني على أهل الدعوة على أهل التبليغ الدعوة التبليغ الأحباب، يقول إنه من محاسنهم يذكر هذا مرات يعني سمعت يقول قبل الطعام دائما يقوم واحد ويبين لهم آداب الطعام وقبل النوم يقوم شخص ويبين لهم آداب النوم، فكان الشيخ يحب هذا تكرار هذا يوما بعد يوم بصير عنده من المسلمات، مو إنه مرة سمعانه بحياته أو مرتين بشكل دائم دائم. وأنفع العلم هو ما يلزمك في يومك وليلتك، عمل اليوم والليلة هذا أنفع العلم هو اللي، أما ربما في بعض العلم أنت بتعلمه بتأخذ أجر في تلقيه أو في حفظه لكن ما بيلزمك كثير لك في أجر، لكن الذي تأخذ الأجر في تلقيه وفي تطبيقه في كل يوم هذا أنفع. ورد مثل هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه أنفع العلم هو الذي يلزمك في يومك وليلتك فاحرص عليه. لكن السلف الصالح الله يرضى عنهم العلماء اللي على مذهب السلف بقية السلف هيك كان تجلس معهم هارين ثلاثة أربعة أسبوع صاحبه شهر تأخذ منه كل الآداب من حياته العملية كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل وقت كل وقت صلاة تأخذ تشوف آداب المسجد وآداب الصلاة كل نعم جلست معه على طعام تجد تأخذ آداب الطعام بشكل دائم عم يعطيك إياها بلقمك إياها بالملعقة. يا سلام واجعلنا للمتقين إماما، سلوك هذا التوفيق الإلهي سبحان الله، أحيانا ربما يفوقه غيره في العلم لكن ما عنده هذا التوفيق، توفيق الإلهي هذا أن يوفقك ربي لما يلزمك من العلم، هذا من أعظم التوفيق. وإذا عطس أو سعل حول وجهه أو جعل يده على فمه ولا ينظر إلى لقمة أصحابه، كيف بقى التصوير؟ كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ورضي عنه، إذا حدا بده يصور على الأكل الشيخ يحاكي بالمزح وبالجد، بالمزح يقول له الشيخ يقول له لا تصورنا، إحنا من قلو العالم أنك عزمتنا، تثبت أنه أنت عازمنا، خلاص نحن نشهد له نبصم لك بالعشرة أنه أنت عازمتنا، هي على سبيل المزاح. ويذكر له طبعا هذا مزاح مراد منه النصيحة، لكن على سبيل الملاطفة وعلى سبيل الحكم الفقهي له الفقهاء قالوا يكره النظر إلى فم الآكل. والتصوير أبلغ، لأنه النظر أنه أنت نظرت نظرة وصرفت وجهك، كيف إذا ثبتت عليه هذا المشهد وصرت شوفه تعال شوفه خرب بيت قلبه شوف فجعان بعمره ما أكل يلطيف شلون بيفتح ثمه يلطيف كذا، ما يحسن. تصور واحد عامل ثمه هيك وماسك الملعقة وتكون ملعقة مثلا معباية زيادة، سببت أنت في غيبة ونميمة وفي أذى له. شوف سبحان الله الأدب، الأدب الإسلام كله جمال كله لطف. ولا ينظر إلى لقمة أصحابه، ولا ينظر إلى وجه القوم عند الأكل، ولا ينظر إلى الجانب الذي يأتي منه الطعام. شو جابوا؟ إن شاء الله كمان يجيبوا شغلة تانية. إن شاء الله كمان جابوا رز، يا ترى عاملين شاكرية ولا فاصولية، يعني كترة غلبة. ولا يرفع لقمة قبل ابتلاع الأولى، أما لقمة في فمه ولقمة في يده ولقمة ينظر إليها بعينه ويمكن الرابع يفكر بقلبه، شره بصير. ويرفق رفيقه في القصعة، يعني طول بالك عليه شوي، خليه خلي ياخذ راحته شوي، مو انه تبلش يعني ضرب قتل، يعني ما بيلع. ربما بعض الناس بطيء بالطعام، اذا تشارك مع واحد مسكين يعني ينغلب على امره ما بيقوم الا جوعان. قال تكره المناهدة انه يعني يشتركوا بالطعام إلا إذا كان في تسامح بيناتهم كبير، لأنه قد إذا في شح بالنفوس ما تصير مسامحة، تدفعوا قد بعض وأنت تأكل قد اثنين أو ثلاثة تصير في إيذاء، وربما ما تحصل مسامحة ما يطيب خاطره بذلك. ولا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله فإن ذلك حرام إن لم يكن موافقا لصاحبه، يعني لا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله صاحبه، مو أنه زيادة على ما يأكل في بيته، أنه إذا كان مشتركين بالطعام كل واحد دافع مثلا نصف الثمن، فهو عم يحاول يستعجل مشان يأكل أكثر أو بيخبي قطعة تحت الهيئة مشان شو، قال هذا حرام لأنه صار نوى يعني تعمد الزيادة عليه، صار بده استسماح يعني سمح بده انه يبرئه. مهما كان الطعام مشتركا بينهما بل ينبغي ان يقصد الايثار ولا ياكل تمرتين في دفعه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران، هي انه تمرتين سوا، يعمل لك الخبزه يعمل لها هيك مثل شو اسمه يعني ملعقة إيه إذن القطة، ويعمل هيك طالع ثلاث زيتونات سوا وما فيها التسامح وحدة الحال بيناتهم، هذا يكره. وإذا كان يعلم أنه ما يسامح أو يسامح ربما يزيد على الكراهة إلى التحريم، يعني عم يأكل تمر عم يأكل تنتين أم قال له فرد أم قال له ما عم يطلعوا ثلاثة معي ما عم يطلعوا غير ثنتين. ولا يأكل تمرتين في دفعة إن لم يكن موافقا لرضاه إلا إذا فعلوا ذلك، خصوصا هذا في الاشتراك في الطعام أو إذا كان عند قوم يعني ما يعلم منهم السماح. فإن قلل رفيقه نشطه، يقول له كول يلا إيه يلا شبك ليش عم مصر الأكل غروف، سيدنا الشيخ حسن الله يعني اللي غروف ما هو اللي جايب الأكل مو أنا يعني كده ناكل عنده، الغروف نخلص من الغروف استخدم الكلمة. رغبه ورغبه في الأكل وقال له كل، ولا يزيد على قوله كل 3 مرات، فإن ذلك إلحاح وتفريط. الإلحاح على الضيف أدب مستحب، أما الإحراج فغير محمود. هيك ورد عن إمام الشعراني رضي عنه قال: مما من الله به علي أني ألحه على الضيف حتى يأكل. قال: فهو لا يأكل إلا رزقه وأنا أذهب ببياض الوجه. طبعا هو يقصد وجه الله عز وجل، يعني بإلحاحه يقصد مرضات الله، لا يقصد أنه بياض الوجه. لكن واقعيا أنت يعني أخي الشيعة تطلع كريم وأنت في الحقيقة ما دفعت شيء، كله من عند الله عز وجل، وطبقت السنة وأخذت الأجر، وهو ما أكل إلا رزقه. ذاك قالوا الإلحاح 3 مرات، تعزمه 3 مرات، مو شرط لفظ كل، تفضل كل زيد جبر خاطرنا، أما احلف عليه يمين. بيحكوا قصة يعني أنه جماعة اجتمعوا يعني دعوا إلى طعام، فواحد من الركب أعزكم الله حمار وجعل الدعي ربط الحمار فات، فأكل أكل شبع حتى امتلأ يعني، قال له كرمال خاطري هالكوساي، قال له أكل مشاني هالكوساي مشاني هالكذا هالزبدية. مهم مسكين الرجل يعني أثقل يعني امتلأ ووصل إلى حد التخمة، وطلع هو متضايق كثير متضرر يعني، ركب الحمار رجع البيت حط له أكل الحمار، أكل بعد ما خلص أكل الحمار قال له كرمال خاطري كل شوية هلوية شعير، قال له كرمالي زيد الحمار، قال له والله طلعت أفهم أنت أفهم، لو طلعت أفهم لو أنا لا مسكين يطوق بطنه من كثرة ما أكل، يعني ما يصل إلى حد الإحراج. قال: ويمنع من الحلف على الطعام، لقول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: الطعام أهون من أن يحلف عليه. سبحان الله، شيخنا الشيخ هاشم كان يقول: بالخذوا احتياطكم ما بنحلفها، بالخذوا احتياطكم وكلوها ما بنحلف، ويقول يعني هيك عباراته لطيفة. على الغالب كان يحب الشيخ ضيافة التمر، وإذا في ماء زمزم، هلا ذكرنا ماء زمزم إن شاء الله، يقول التمر وماء زمزم، فيقول الشيخ يقول تفضلوا يأكلوا، بعد يوقفوا شوي يقول له الشيخ كل تمرة بدها عزيمة، يقول له لا سيدي بناكل ناكل، بعد يقول خذوا احتياطكم ما بنحلفها على الأكل نحن، يعني كل هذه بالك إذا تستنانا نحلف ما حنحلف، يعني أساليب في الترغيب في الطعام لكن بأسلوب لطيف ورفيق وما في إحراج. ولا يقوم عن الطعام إلا أن يقضي حاجته، يعني أن يأكل منه ما يرغب، ولا يقوم لأحد على المائدة، لا قيام على الطعام. بيقولوا الناس لا سلام على الطعام، مو صحيح على إطلاقه، يعني لا مصافحة، أما السلام عليكم وعليكم السلام مستحسن. بيقولوا لا كلام، لا كلام أو لا سلام مو صحيح، السلام ما في مانع منه، والمصافحة تؤجل. ولا يأكل على الطريق ولا ماشيا، قاعد على صيف وأنا حاطط صندوق عم يأكل. أحيانا في بعض الأشياء تغتفر من يعني من السوق من عمال، عمال طول نهارهم بالطريق يأكل الرجل، أما يجي واحد طالب علم يقول لك ليش هو يعني مو مكروه يأكل بالطريق وأنا مكروه لا بدي أكل، لا يحسن سبحان الله. حتى بعض الأفاضل كان حتى لو في السيارة ماشي بالسيارة يعني داخل السيارة ما يستفيق ما يستطيع يأكل، لا يعني يحس إنه كل الناس، حتى بعضهم أكثر بالمطعم ما بيحسن بيأكل، الناس ينظرون إليه، يعني هو يحس إن الناس ينظرون إليه. لكن طبعا ما يمنع من هذا، واحد دخل مطعم شرط ما يكون حاطين طاولات ورصيف ومسكر مضيقين الطريق، يعني ممكن يكونك بعيد عن البيت وانت مصطح يعني طلعت من البيت عندك بعد شهر ما تتعلم ما حسب لازم تتعلم المطعم يعني عود كلها بالمطعم محل ما اشتريتها. وما عم يقول انه صار من الفاسقين، عم يذكر لك آداب الطعام، ولا يأكل على الطريق ولا ماشيا ولا يعيب ما قدم إليه من طعام وشراب، ولكن إن اشتهاه أكله وإلا تركه. إلا الله يعطيكم العافية، بس لو هيك الحمض والسلطة أقل شوي كان يا سلام. إلا الله يعطيها العافية زوجتك، بس الملح زيادة. يجوز آخر شيء ينخرب البيت ويطلع مرته، تكبر المشكلة من وراء هالقصة. أنا قلت لك ما تزيد الملح، أنا مشان واحد بليد مثلا يحكي له شيء كلمة باردة طلب الملح، إذا في مجال جيب لنا ملح. أما حامض الفتوش حامض، ما ضروري تقول له حامض، ما بتعرف شو بتوصل الكلمة، حط له مي وصله مصفي المي. المهم يعني أنت لا تظهر له أنك يعني، وهذا مخالف للسنة والأدب، ما تزم. بعض قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل فقير حط له خلف، قال له نعمة هيك بيقوله، قال له نعمة الخل. قال زار واحد نعم غني حيطق من كده مع مصاري، هيك عم يرويه يا واحد، حط له خل، قال له بئس الخل. وما في هيك حديث. الوارد انه ما عابه، لكن وارد نعمة الإدام والخل وارد. حتى يكره يعني ليس من الأدب أن يمدح الطعام كثيرا، طول ما قاعد عم يتغزل بالصفرة وشو هالأكل وما شاء الله والله شو أكلنا أصابيعنا من وراء. أما إذا أثنى على باب الشكر، الله يزيد خير، والله شيء طيب أطعمتنا ما نشتهي، الله يعطيك العافية، وأهلك الله يزيون خير، اللهم يزيد كل خير عنا من اشتغل وأنفق على من بذل، يعني أخلف على من بذل، ما يعني هذا كلام في جبر خاطر. أما قاعد عم يعني نعم وشو هالأكل والله أنا بعمري ما أكلت أحسن وشوها ومنين جايبون، يعني يبالغ في المدح. وأسوأ منه الذم. الوارد بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام غير أنه لم يكن يمدح ذواقا ولا يذمه. نعم الإدام الخل هذا من باب شكر النعمة أو شكر صاحب البيت، جبر خاطره، ولكن إن اشتهاه أكل وإلا تركه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا أجده في أرض قومي، ما أنا متعود، ما بناسبني، ما بيواتيني. ولا يضع كسيرات الخبز في الطريق إلا لأجل النملة. سبحان الله، مثل ما كان يساوي بديع الزمان النورسي لما كان طالب قال في المدرسة يجيبوا له حصته من الطعام، أنه طعام يعني يكفي لشخص واحد، يقيم قسم منه يحطه عند النمل، يقول يحب أن أكرم هذه الأمة لأنها أمة متعاونة. سبحان الله. ثم قال والأكل في الظلمة منهي عنه إلا إذا كان في مصلحة شرعية، مثل ما عمل الصحابي الله يرضى عنهم شان إكرام الضيف، ما يستحي الضيف. أما يأكل بالظلمة ما بيعرف، أحيانا بدل ما يغط بالهي بالزعتر غط الخبز بالزيت وملح بدل مثلا يعني. والأكل في الظلمة منهي عنه، ولا ينبغي أن يأكل مرة بعد مرة. يلا نقف عند هذا إن شاء الله، نعود إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل منا وعافنا وارحمنا بسر الفاتحة.